موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل الحوض من الكتاب والسنة، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل حوضا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشرب منه المؤمنون من أتباعه. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. وفي السنة أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي أنا سابقكم على الحوض. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، أي هو موجود. وقوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر. قال صلى الله عليه وسلم: ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا؟ قال: أي جبريل، هذا الكوثر، أي الذي أعده الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يسقينا وإياكم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.